بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 28. بسم الله الرحمن الرحيم. من يلخص باب الشفاعة؟ شفعاء، هذه الشبهة، ما معنى نتخذهم شفعاء؟ فماذا؟ نعم، أي بسبب منزلة هؤلاء عند الله فيسألونهم، وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق من أي وجه؟ فهمت السؤال؟ لا بس شيء آخر. أحسنت، أن في الدنيا si tu veux te rapprocher du malik ou t'as besoin de quelque chose, il te donne un bien, il te repousse un mal, il a akhiri min umur ad-dunyawiyya, t'es obligé d'avoir une wasita fil ghalib, obligé. لأن المالك ممكن il t'aime pas, il va pas t'entendre, il va te donner aucune importance. Si tu passes par quelqu'un qui l'aime bien ou qui a de l'importance ou qui a, il va t'écouter ou alors il te déteste. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait le mouchriko? أحسن، ظنوا المساكين الجهال، ظنوا أن الله عز وجل si tu passes par quelqu'un qui l'aime il va t'écouter، هذا c'est un كلام باطل. الله عز وجل لا pas besoin de ce فلان، demande lui et il te répond. فهذا القياس هو السبب ضلال هؤلاء. On avait vu أن من أسباب الشرك سوء الظن بالله. الآن هم إذا سوء الظن الله يبقى ما يقول موا شو مسكين موا شو كذا، هذا سوء الظن، لأن الله يجيبون كيف سيت على شروط الدعاء الله يجيبون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال ربكم ادعوني استجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. كم من أدلة، أدلة كثيرة في هذا. فهم سوء الظن بالله، ils ont pris ces intermédiaires et وقعوا في الشرك. لماذا وقعوا في الشرك؟ قد يقول قائل on est d'accord الآن ils ont pris des intermédiaires، أين الرابور entre les intermédiaires و الشرك؟ سسم عبادة أشرك وزد من autre chose. نعم، يعتقدون أنهم ينفعون لأن الميت انقطع عنه عمله، يعني أدلة المدخل أن الميت سيزفغ سواريتي سوف كذا وكذا، كيسي قلوا أديك بوفير الشفاعة؟ لا أحد. كذلك أن الشفاعة ملك لله، ملك لله. طب بل والله دموضي سيكم ستودموضي الرزق أو تخك الله، سيكم ستودموضي العقيدة أو تخك الله. فمن هذا الباب وقعوا في الشرك، طلبوا من غير الله واعتقدوا النفع في غير الله، واعتقدوا أن هذه الشفاعة يملكها هذا الميت، بهذا وقعوا في الكفر والشرك. هذا خلاصة هذا الباب. أما الشروط والأدلة فذكرناها. تفضل من يقرأ الباب. وأبى ما لم أنهى عنك. ما كان للنبي أنهم أصحاب الجحيم. هذا الباب باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا يزال المصنف عليه رحمة الله يبين أن المخلوق كائنا من كان لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وهذه قاعدة. إذا علمت أن لا أحد من المخلوقين يملك لنفسه شيئا فاعلم أن لا أحد من المخلوقين يستحق أن يعبد من دون الله. فالمؤلف بين في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد ما استطاع أن يدفع عن نفسه، وأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ثم بين حال الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ثم رد عن الشبهة. قد يقول قائل: Nous on sait qu'ils possèdent rien, ils peuvent rien faire, lakin on leur demande shafa'a. On a vu ayat surat Saba: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. On a vu أن الشفاعة ملك لله إلا دون كيف عز وجل، ولا يشفع أحد حتى يأذن الله واشفع تشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم هذا الباب الآن يمطخ أن النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى غيره لا يملك لأحد الهداية، فلماذا تسأل هذا المخلوق؟ si النبي عليه الصلاة والسلام il a pas pu guider la personne, une des personnes les plus proches à lui. في ذلك الزمن c'est une des personnes les plus proches, Abu Talib, le frère de son père, son oncle. فإلا pas pu le guider alors qu'il l'a aidé إلى آخره. فما بالك غيره وما بالك بعد موته عليه الصلاة والسلام الصالحون الآخرون من باب أولى. يعنيك تلغ دمطة. فهذا الباب المهم، هذا الباب يقرر العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، يتمط أن الهداية لله، كذلك الشفاعة لله كما نبدأ الباب دابا. فتوبس الشوز شفاعة هداية الشفاء الرزق توسات لدمط لله فقط. ونبدأ القاعدة أنه لا يجوز دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالشيخ الإسلام أن يتمطق أن الهداية يك الله كي بتدني، الشفاعة يك الله كي بتدني، الرزق يك الله كي بتدني، فلماذا تتعلق بغير الله؟ ونستفد أن الأمر الذي يقدر عليه المخلوق يجوز، يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي. Ça, il peut Nabi عليه الصلاة والسلام. Ça, fait Fatima. Il aurait pu, si elle veut de l'argent, il l'aide, il a accès. أما الهداية لا لا أغني عنك من الله شيئا. هنا son oncle Abu Talib il est mort على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم il a rien pu. إنك لا تهدي من أحببت. فالمسلم يعلق قلبه بالله عز وجل لا بالمخلوق. المخلوق tous les مخلوق إلى une منزلة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم إلى une منزلة عظيمة. On le suit, on le respecte, nous دافع عنه. Celui qui le déteste, on le déteste, c'est un kafir. Celui qui l'insulte, c'est un kafir. Et l'akhira. Amma, on met notre confiance au Nabi, au Nabi alayhi sallam, on lui demande, min dounillah, la yajouz. Enfin, c'est ça, munasabat hada al-bab. Li hada shaykh al-islam, dakara, huna. Qala shaykh ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, qala munasabat. Ay al-bab lima qabla. أنه نوع من الباب الذي قبله نعم الباب قبله سؤال الشفاعة هذا الباب سؤال الهداية قال مناسبة أنه من أنه نوع من الباب الذي قبله إذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة ولا الخلاص من العذاب كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا بخصن بفر الشفاعة إلا بإذن الله كذلك الهداية بخصن بجدين بخصن إلا بإذن الله إنك لا تهدي من أحببت هذا خلاصة الباب ثم ذكر آية وحديث أما الآية قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت tu peux aimer une personne et tu fais tout tu lui montres tu lui dis fais attention et Allah il le guide pas une personne personne lui montre إما السبب من الأسباب يتذكر et il cherche tout seul et il se fait guider فال fait de montrer c'est un سبب فقط et أنت تستفيد أيها الطالب أيها الداعي إلى الله c'est pas tout le monde أو à tous ceux que tu vas faire da'wah ils vont répondre أبدا ما تدري هذا ça te montre أن الأمر اللي بيد الله fait du'a fait da'wah celui qui répond احمد الله celui qui répond pas اعلم أن الله عز وجل أعلم بالمهتدين الله il l'a pas guidé il y a une raison فالإنسان ne désespère pas لا يقنط لماذا فلان l'a pas guidé الله il sait mieux que toi أنت montre والأمر اللي بيد الله ليس لك من الأمر شيء فمناسبة الآية واضحة قال الشيخ الفوزان فيها دلالة أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفع وهذا سبا نقص في النبي عليه الصلاة والسلام أبدا إنما أنا عبد أو إنما أنا عبد الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عبد فلا يملك نفعا ولا ضرا لكن أفضل بني آدم فإلى المنزل عظيم النبي عليه الصلاة والسلام أي سخاتم الرسل سخليل الرحمن سإمام المتقين إلى آخره أما من حيث الربوبية أو العبودية فلا يملك شيء لا يملك شيء فقط ميلانجي لأن بعض الناس يفون جغلو أي سيغار مثلا بعض الناس من شدة محبتهم في النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان اللي من هذا الباب إلا دور إما يدمر إما يعتقد فيه كذا إلى آخره لا يجوز هذا تستفيد أن من أوسع أودية الباطل كما قال الإمام المعلم عليه رحمة الله الإمام المعلم رحمه الله الغلو في الأفاضل ça c'est une des plus grosses causes d'égarement الغلو في الأفاضل في الأفاضل بهذا القيد غلو في نبي غلو في صالح ça peut pousser à l'égarement والعياذ بالله تستفيد من هذا chaque personne a sa place النبي a sa place tu le suis tu l'aimes tu lui donnes pas au-dessus de هذا comme ils ont fait le Nasara تعتقد أنه سل الرب تعتقد أبدا أبدا الصحابة ils ont une منزلة العلماء ils ont une منزلة tes parents ils ont une منزلة chaque chose يعني الله عز وجل جعل لها قدرة واعلم et ça c'est مهم حتى تفهم الباب تماما أن الهداية على أقسام الهداية على أقسام لأن قد يقول قائل قال عز وجل قد يذكر قول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم إذا تخفى النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الله عز وجل لا مدخل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد لكن هذا لابد أن تعلم أن الهداية على أقسام نعم النص كي نتغس في هذا الباب سيري دو برومي ثم باب فائدة وغاجوتها دو الهداية الأولى La première guidée, c'est Hidayat al-Tawfiq wal-Qaboul. Hidayat al-Tawfiq wal-Qaboul. Wal-Ilham, كذلك يسمونها بالإلهام. أي, هذه elle est خاصة بالله. أي, Allah guide qui veut, أي son cœur. Et c'est cela le mourad de هذا الباب. إنك لا تهدي من أحببت. أي هذه خاصة بالله. أي الله قد كيف كافر اللغة مسلم أم مبتدع اللغة سني. كما تعلمون أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه خاصة بالله. أي هذه أك مخلوق لا قصد لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. إسس المراد بالباب. الثانية هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد يسمونها كذلك البيان. هداية البيان هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله وأتباع الأنبياء كذلك. أتباع الأنبياء العلماء وطلبة العلم بلغوا عني ولو آية. قال الله عز وجل إنك لا تهدي لصراط المستقيم. أي أن البخفة عليه الصلاة والسلام إنه مضخ الصراط المستقيم. هذه دلالة العلم. مثلا أنت تشوف مضخ إن بيرسن صاصي حلال فلو صاصي حرام إكارتتوا إلى آخره. صاصي الهداية. لكن ça veut pas dire que la personne elle va être guidée. Ça veut pas dire que la personne elle va être guidée. Ça c'est hidayat l'irshad. Tu lui as montré le huda. Amma son cœur, face à Allah subhanahu wa ta'ala, hidayat l'qaboul. Est-ce qu'il va accepter amla? Ça, c'est pas pour toi. Fadakir innama anta mudakir, lasta alayhim bi musaytir. Hadith thaniya. Fal'an, anta tu comprends le bab. أن المؤلف رحمه الله إلى بلوه هداية القبول والتوفيق والإلهام. أي الله يجد لك. أما لفد موضخ نعم أنت تسيد يجد فلان تلو موضخ ثم الله عز وجل يجد كيف. هذا الذي أردنا. وهناك يدوز هداية الثالثة الهداية العامة لجميع الخلائق. استجدية لبوخ تلمون كافر مسلم Les animaux, tout le monde. Allah, il a guidé tout le monde. Aïe, en Allah, il a créé et il leur a montré comment manger, comment faire kada. Ils ont été guidés, min Allah. C'est pas une hidayah diniya. C'est pas min hayt al-din wal-ilm. La. Qala azza wa jala, alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Aïe, Allah, il a créé toutes choses et il a guidé. Al-hayawan, il a sa place. Al-insan, il a sa place. Allah, il a créé le soleil. Il le guide, il se lève là, il se couche là, la lune, les cieux, la terre, tout. Allah, il a tout créé et il a tout guidé. Fahadi, cette hidayah, elle n'a rien à voir avec le din. Là, elle est pour tout le monde. Kadalik, il y a une autre hidayah. Al-Rabi'a. Hidayah, c'est ashab al-Jannah ila al-Jannah wa ashab al-Nar ila al-Nar. Hadi, c'est une hidayah, yawm al-Qiyamah. An Allah, il guide ashab al-Jannah ila al-Jannah. Et il guide ashab al-Nar ila al-Nar. Hadi, fi dar al-Akhirah. قال عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي conduisez-les, guidez-les إلى النار. إلى النار. Ça c'est la quatrième. راجع بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا وذكرها كذلك صاحب التوضيح المفيد يا أخينا محمد بن حزام على في تعليقي على فتح المجيد ذكرها في الحاشية صفحة 333. Et nous, on les avait vus dans le Sharh al-Lamiya, dans ma Asko. Fal-Khulasa, anna al-Hidaya, nous, qu'on parle l'an dans ce bab, c'est Hidaya al-Tawfiq. Anna Allah, il guide qui veut. Fas-tu guider, hali. T'as pas le droit de la demander à autre qu'Allah. Une personne, maintenant, son frère s'en égaré, ou son père s'en égaré, ou son ami, ou Mohim. Il va et il demande à mort, maintenant, il dit, ya Sidi Fulan, guide mon frère. La yajouz. Hadi, yamliku Allah. T'as donné une chose khassa billah. C'est ça le shirk. An yaj'al shay min khasa'is illah li ghayr illah. Yarhamukumullah. T'as le droit la deuxième, si t'as du ilm, hidayat al-bayan, t'as le droit. Maintenant, t'as une personne, tu veux lui montrer le haq, tu vas. Tu le dis, ya akhi Allah, il nous a créé les kada. Il faut que tu adores Allah, il faut que tu suives le prophète, tu lui cites des adillah, tu essayes de le convaincre de lui montrer l'âme. Hidayah. Là, quelle hidayah de bayan. Amma, son cœur, est-ce qu'il va accepter ou pas? Fahadi laysat ilayk. Et fil haqiqa tastarih, ça te repose hada. Celui qui comprend ça, ça va le reposer. Annaka, tu t'imposes pas des choses. Badnas, maintenant, son frère ou ses parents ou ses amis, maintenant, ils acceptent pas le haq. La chèque que ça fait du mal, un proche il s'égare et l'akhiré. La chèque. Lakin, anta avec ces adillah, ça te repose. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il sait mieux que moi. S'il a du khir, Allah, il va le guider. Et tu désespères pas. Tu le montres. Amma, c'est fini. Yani, tu t'en veux. Tu t'imposes des choses que Allah, il t'a pas imposé. Là, je vous ai. Fais le dua pour lui. Et si ma ala al-kuf, fais plus de dua comme ça y'a. Fais ce din, il est kamel. Celui qui s'accroche à ce din, yastarih fi dunya wa fi l'akhirah. Qala rahimahullah. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب، ويجوز ابن المسيب بالفتح وبالكسر، وهو سعيد الإمام الفقيه، لقب بإمام التابعين، فهو من أفضل التابعين عليه رحمة الله. قال ابن المديني كما في الحاشية: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، وأدرك عددا من الصحابة رحمه الله، أدرك عددا من الصحابة. قال عن أبيه، أبيه صحابي وهو المسيب، أبوه صحابي، كذلك جده صحابي، وكذا جده حزن صحابي. فابن المسيب son père c'est un sahabi, son grand-père c'est un sahabi. Ibn al-Musayyib Sa'id alayhi rahmatullah, il vient d'une famille laha fadl kabir, une famille d'ilm wa d'salah. Qala lamma hadarat Aba Talib, fal hadith c'est le hadith de son père, le hadith c'est le hadith de son père al-Musayyib. Qala lamma hadarat Aba Talib al-Wafa, ja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qissa likun yala ma'roufa أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أي إلى المغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلفنوا الفيزيتي. تستفيد من هذا أنه يجوز زيارة المشرك للدعوة. من بيرسون كان على علم مثلا son père c'est un kafir, sa mère, son oncle, son voisin. المهم أن la personne كان لي avec un kafir et il est malade, il a le droit de rendre visite. لكن أنقذ سباب الدعوة. C'est pas les rabbis, c'est ton dîn. أو الجدال الباطل أبداً أبداً. باب الدعوة قم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله si il veut pas tu le laisses je pars. C'est pas le visiter pour faire des liens أبداً. C'est visiter c'est pour le sauver بإذن الله et lui montrer الحق. فيجوز زيارة هؤلاء. أما بعض الناس يبقنسي أدلة pour se rapprocher des كفار إلى آخرين، ça c'est كلام فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً il a visité اليهودي، l'enfant يهودي qui allait mourir. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a visité pour الدعوة. لا إله إلا الله. اليهودي لا إله إلا الله. أسلم. فالقصص الدعوة. هذه فائدة من الحديث. قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. سأتمنتخ أن سي أنت تشوف الدعوة اعلم أن أهل الباطل كذلك في الدعوة. Et ça, ça montre la gravité de vivre au milieu d'Ahl al-Batil. لأن leur شر انظر à la fin de la vie d'Abu Talib, il allait mourir. Andr al-Julasa, ils sont là. Les Anna, c'est ses Julasa, c'est ses amis. Enfin, ils sont là. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là, les Anna, c'est son oncle. Ha'oula, ils sont là, les Anna, c'est ses amis. C'est ses amis. Et Abu Jahl, كذلك, il a un lien de parenté ma'a. Faqala lahu ya am. Ya juz, tu dis am. Walau, si l'oncle, c'est un kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, c'est un kafir. Il lui a dit ya am. Enfin, celui qui a un père kafir, il lui dit ya abi, ma fiché. يا أمي. Et ça, ça te montre la douceur de Nabi عليه الصلاة والسلام. لأن الباب c'est باب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن il sait il va lui faire الدعوة. فسي vient lui dire عدو الله خلاص il va pas l'écouter. فإلو هذه يا عم من باب الحكمة والرفق. قال قل لا إله إلا الله. لكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام لا قد يا عم واسترسل في الكلام و... لا يا عم يبقي لو مدخل المقصود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسك الله سيف القدي فالقدي. فأنت هكذا. بعض الناس ils se demandent comment je vais faire mon père ma mère là يا أبي دي لا إله إلا الله tout le monde il veut pas ليس الأمر إليك صحيح toi emploie la حكمة يا عم tu dis يا أبي et tu lui montres et montre lui les choses simples. Ne crois pas que beaucoup parler ça c'est convaincant, pas forcément had. Beaucoup parler après vous allez rentrer dans des niqash là يا أبي moi je te conseille kada kada kada. Si il demande pourquoi montre lui s'il veut pas troco anta tu lui as montré le reste c'est Allah عز وجل qui guide. قال فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب. انظر الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيد الصبي من النار هؤلاء إذا تغبين أترغب عن ملة عبد المطلب. Ça, ça te montre la gravité de suivre les ancêtres, les parents, bi-ghayr dalil. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré « Qul la ilaha illallah ». Kalimatun hajju laka bi'inda Allah. Andur haoula. Est-ce que tu vas laisser Millat Abd al-Muttalib ? Andur haoula. Aucun bayan, aucune hujja. Tu vas délaisser la religion de tes parents. Et ça, ça montre la gravité de Julasa Su. Al-An Abu Talib, il avait deux choix. إما il accepte le haqq. Et se mettait à dos haoula. Et sa place allait baisser عند haoula. لأن Abu Talib il était من كبار قريش. Ou il reste avec cela. Et il laisse sa place في الدنيا. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله لا شوازي لا دوزيام alors qu'il était près de la mort حتى ولو سي parle bien lui كذا كذا الى ان مغير وانتهى لكن انظروا الضلال اي ابو طالب يسك النبي على حق Il sait que Nabi lui veut son bien. Il sait que c'est haq ce qu'il lui dit. Lakin at-ta'assub. Ça te montre at-ta'assub wa at-taqlid, ça peut pousser fil nar. Qala fa'a'ad alayhi an-nabi alayhi salam. Ça te montre que tu désespères pas. An-nabi sallallahu alayhi wasallam a'ad. C'est pas une fois khalas, c'est fini. Là. Nabi sallallahu alayhi wasallam a'ad. Khassatan an-nabi sallallahu alayhi wasallam il savait qu'il allait mourir. Fa anta, si t'es un proche, c'est pas une fois tu lui as dit une parole. Tu lui as mal expliqué. On dit, ah, il faut penser à tes parents. Oh, moi, je leur ai dit, ils n'acceptent pas. Qu'est-ce que tu leur as dit et comment tu leur as dit et quand tu leur as dit? Une fois, deux fois, dix fois. Tant qu'il n'y a pas un darab. Mais si le fait, tu leur montres, ça te fait du mal. Ou tu te mélanges à eux, ça te fait du mal. Hada, c'est akhir. Lakin, al ma'loum, il y a le téléphone, il y a les lettres, il y a kada. Qadla, il y a le darab. Maintenant, tu leur écris une lettre, tu leur montres le haq, ça te fait aucun mal. Ou alors, il prend la lettre, il la déchire, ou il insulte, anta tibait. المهم أن الإنسان يبص الدعوة خاصة الأقارب أنذر عشيرتك الأقربين قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك أي سي الله يمدي دو بافر استغفار شفي با الاستغفار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا بيرسون سي زوفر سي زاكت سي بارابور او كتاب والسنة سي القرآن إي موتوريسا جو في إي مانتيرديسا جو في با وهكذا أي الله عز وجل إلى غيفيلي لو فيرسي قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Si le mal à l'alkouf, si une personne elle meurt à l'alkouf, ou alors c'est ton père, ta mère, un proche, là il y a juste l'astaghfirullah. Là il y a juste. Ou alors, ou alors tu fais l'istighfar, il n'est pas maqboul. Ou alors tu fais l'istighfar, Allah il pardonnera jamais un kafir. Innahuma yushrik billah. Faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu al-nar, wa ma'li al-zalimina min ansar. Al-zalim il n'a pas de nasr. Tu peux faire l'istighfar, tu peux faire ce que tu veux, Allah Azza wa Jal. Si le mal à l'alkouf, c'est fini. Il est fini. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أننا si on passe vers un cimetière de kuffar النبي صلى الله عليه وسلم قال فبشروهم بالنار سنة tu passes vers un cimetière تبشروهم بالنار فلا يجوز الاستغفار له لا يجوز تستغفر للمؤمنين c'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré si on visite un cimetière de musulmans la dua تستغفر لهم فالمؤمن لا بد إلى استقاعدة استعقيدة الولاء والبراء الولاء للمؤمنين ويحب المؤمنين ايدتس لكفار أما الآن يين دعوة كما تعلمون مثلا القرضاوي الزائق ديك لباب لانسيان باب إلي مور تعلمون أنه إلى في الاستغفار له إلى في الاستغفار له إلى دينا إلى أمني دين المسيحية كذا ستانهم دو غوليجيون ستانهم دب إلى حارب الإسلام ليل نهار المهم أنه لا يجوز ces choses faut être clair اترك الناس يدي سكيفل vous êtes dur vous êtes des اتركهم حق سحق قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله c'est pas possible tu trouves un mu'min il aime le kuffar أبدا il meurt fais pas l'istighfar de lui أبدا ou tu parles bien en lui il était bien أبدا c'est un kafir il était bien quoi il a pas donné حق الله il a pas adoré Allah il a pas reconnu le prophète il a pas cru le Coran il est bien d'où من أين هذا le bien مثلا القرضاوي الآن il a dit sur le Messie ou sur le pape il a dit يعني c'est un homme de paix il a emmené du bien au christianisme من أين le bien كافر بالله il fait du shirk il dit que Isa c'est le fils d'Allah ou c'est Allah il a pas cru le prophète Mohammed sallam il a pas cru le Coran il déteste les musulmans من أين le bien قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي خلاصة الزباب أن الهداية بيد الله الهداية بيد الله تبلغ الله دمانة أترك الله تبلغ هداية التوفيق والقبول والإلهام تبلغ Tu veux qu'Allah te guide, tu demandes. Ya, le prophète sallam kana yukthir min qawlihi ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. L'insan il demande à Allah hadi al-umur. Asbab il est wadih, il est clair. Qala الشيخ الفوزان خلاصة الباب قال الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله نعم الآن نحن نكمبخي دو سباب que le prophète صلى الله عليه وسلم il peut pas te guider هداية التوفيق ما بالك après sa mort ما بالك une personne, c'est pas le Nabi alayhi salam. Ça, c'est un rad à la haoula. Et haoula, tu trouves par ils demandent wa de hamor. Guide mon enfant, guide foulan, amayit. Amayit. Qala azoujal, innaka la tahdi man ahbabt. Qala, idha kana rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lam yamlik li ammi abi talib al hidayah, saghiriha, ou. Qala, lam yamlik li ammi abi talib al hidayah, faghayruhu min babi awla. Non, غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. Si le prophète صلى الله عليه وسلم il peut pas guider, فما بالك un autre. قال هذه هي المناسبة للترجمة في الباب. انتهى. الكلام هذا من إعانة المستفيد. من إعانة المستفيد. هذا خلاصة هذا الباب. هذا الباب كذلك فائدة عظيمة. ذكرها شيخ الإسلام في المسائل. خلي المسألة الثالثة. لا باش دخل المسألة الثالثة. فيه مسائل الثالثة. قال وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. فحديث تفسير لا إله إلا الله أين هذا؟ عند من؟ عندك؟ أحسنت. أترغب عن ملة عبد المطلب. الكفر إذا كفر من لا إله إلا الله في هذا الحديث الكافر إذا كفر من لا إله إلا الله سي أبو طالب إذا لا إله إلا الله إذا وليس ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب إذا دوغي دي ستاتو إذا ستاغو فالكفر إذا كفر سي تدي لا إله إلا الله تدي وليس لغ دين أبو طالب إلا سي هذا سي دي لا إله إلا الله إذا وليس الدين دي ستاتو إلا دي جلدي با إلا با بولي دي هذا لهذا شيخ الإسلام انظر الفقه Il a compris de ce hadith anna, le fait de dire la ilaha illallah tu dois laisser l'adhiya al-batila. Fa matalan an un yahoudi, un nasrani s'il veut rentrer dans le din, anta tu dois lui expliquer hakada. Ba'd an-nas un vient dit la ilaha illallah, il a rien compris, dit la ilaha illallah. Là, tu dois lui montrer anna la ilaha illallah, si tu dis la ilaha illallah, tu dois tout délaisser l'adhiya. Tu dois tout délaisser al-haq c'est l'islam. S'il accepte, tayyib, s'il accepte pas, ça reste un kafir. Quand je dis l'islam, il va expliquer ar-rabi'a qal anna aba tahl ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام شكبه أن أبو جهل والرجل الذي معه عبد الله بن أمية ابن أبي أمية إذا أعلم بلا إله إلا الله كسرت قبور الآن خرافيون قبوريون يكون سخيان لا إله إلا الله يدي لا إله إلا الله لا دور ينتم يدي لا إله إلا الله لقاش بخفنا يدي لا إله إلا الله يدمد أمه أما هؤلاء يسافر لكن له كفر سبا كفر جهل سبا كفر عناد يسافر très bien c'est quoi la ilaha illallah la ilaha illallah pour lui يعني tu délaisses tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est pour ça ils ont dit عبد المطلب أبو طالب كيف tu vas délaisser دين عبد المطلب ونعم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب من هذا الباب أساس فائدة عظيمة أن لا إله إلا الله سبا كلام باللسان فقط لا لا إله إلا الله كلمة ولا وبراء لا إله إلا الله كلمة توحيد لا إله إلا الله كلمة لا بد على شروط على معنى المعنى إلى آخره قلنا في الواجبات راجع دروس الواجبات قلنا في فصل هذا ولله الحمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك مع تحية دمار افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين